بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن أدعية الاستفتاح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. خصت صلاة الليل باستفتاحات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الاستفتاح: ولا بأس أن يستفتح المسلم صلاته من الليل بالاستفتاحات العامة التي تقدمت، كقوله: وجهت وجهي، أو سبحانك اللهم، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي. قوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، تخصيص هؤلاء الثلاثة من الملائكة بالذكر فيه دليل على شرفهم وفضيلتهم وتقدمهم على غيرهم من الملائكة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليختار في هذه الوسيلة إلا المخلوقات العظام. قال ابن القيم رحمه الله: فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله، وكم من ملك غيرهم في السماوات فلم يسم إلا هؤلاء الثلاثة، فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات، وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجتهم من قبورهم. انتهى كلامه رحمه الله. فجبريل وكل الله إليه النزول بالوحي الذي هو حياة القلوب، ولا حياة لها إلا به. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. فالروح هو جبريل، وسمي روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب. وكما أن الوحي نفسه روح لأن به حياة القلوب، فكذلك من ينزل به سمي روحا. وميكائيل هو الملك الذي وكل الله إليه القطر ونزول المطر الذي به حياة العباد والنبات والحيوان. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإسرافيل وكل إليه نوع آخر من الحياة، حيث وكل إليه النفخ في الصور، والصور كما قال صلى الله عليه وسلم قرن ينفخ فيه. وإذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وإذا نفخ فيه نفخة ثانية قام الناس لرب العالمين. وبهذه النفخة حياة الناس وقيامهم لرب العالمين. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها. والذي يطلبه العبد في هذا الاستفتاح حياة قلبه بالاستقامة على شرع الله ودينه، والبعد عن الأهواء والبدع والضلالات والانحرافات، فكان في غاية المناسبة وتمام الموافقة أن يؤتى بهذا التوسل بين يدي هذا المطلب العظيم والمقصد الجليل. قوله: فاطر السماوات والأرض، هذا توسل آخر إلى الله عز وجل بكونه فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما وموجدهما من العدم. قوله: عالم الغيب والشهادة، هذا توسل ثالث إلى الله عز وجل بشمول علمه وسعته، وأنه تبارك وتعالى وسع كل شيء علما، علم الأمور الظاهرة والخفية، وعلم السرائر والمعلنات، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والمراد بالغيب ما غاب عنا، أما الله فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية. قوله أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، هذا توسل الرابع يتوسل به إلى الله، وهو الإقرار بأن الحكم لله تبارك وتعالى ليس لغيره. قال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله، وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم لله تبارك وتعالى بنوعيه الكوني القدري والشرعي الديني. يحكم تبارك وتعالى في عباده بما يشاء كونا وقدرا، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ويحكم فيهم بما يريد شرعا ودينا من الأمر والنهي والإباحة والتحريم ونحو ذلك. وهذا كما أنه وسيلة بين يدي مطلوب عظيم، فإنه في الوقت نفسه فيه ترويض للنفس على حسن تلقي أحكام الله بالقبول وتلقيها بالانقياد والامتثال، كما قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فإذا آمنت أن الحكم لله وقلت في مناجاتك لربك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فهذا فيه رياضة للنفس على أن تمتثل أوامر الله الذي له الحكم لا شريك له. قوله اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، هذا هو المطلوب، أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. والناس قد يقع بينهم اختلاف في الحق، فتجد لهم أقوالا عديدة في المسألة الواحدة أو الحكم الواحد، ويحتار المرء في بعض المسائل لا يدري ما الصواب فيها، وقد تشتبه بعض الأحكام على كثير من الناس، كما في الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وقد يخفى حكمها، وقد ينشأ المرء منذ صغره على عمل مخالف للسنة تربى عليه وترعرع، ثم يتهيأ له أن يقرأ كتابا أو يسمع عالما يبين للناس أن هذا الأمر خلاف السنة، فيبقى مشكلا عنده، هل يأخذ بالسنة التي استبانت له واتضح دليلها ويترك ما عليه الآباء، أو يبقى على ما هو عليه فيصبح في اضطراب. فما أحوجنا إلى هذا الدعاء والإكثار منه. قال ابن القيم رحمه الله والهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره، فالمهتدي هو العامل بالحق المريد له، وهي أعظم نعمة لله على العبد، ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس. فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة، فإذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته في قلبه، ثم إلى من يقدره على فعله. ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف أضعاف ما يعلمه، وإن كل ما يعلم أنه حق لا تطاوعه نفسه على إرادته، ولو أراده لعجز عن كثير منه، فهو مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضي وبالحال والمستقبل. أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه، وهل وقع على السداد فيشكر الله عليه ويستديمه، أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله تعالى منه ويستغفره ويعزم على ألا يعود. وأما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه، فإنه ابن وقته، فيحتاج أن يعلم حكم ما هو متلبس به من الأفعال، هل هو صواب أم خطأ. وأما المستقبل فحاجته في الهداية أظهر ليكون سيره على الطريق. وإذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد شيء اضطرارا إليها. وكان ابن تيمية رحمه الله كثير الوصية بهذا الدعاء، وإذا ألححت أيها العبد على الله ورجوته أن يهديك إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه تيسرت لك أبواب الخير وبان لك الحق وظهر. وقوله إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، هذا توسل خامس، وهو إقرارك واعترافك وإيمانك أن هدايتك إلى الصراط المستقيم بيد الله. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فالهداية إلى الصراط المستقيم ليست بيد أي أحد كائنا من كان إلا رب العالمين سبحانه. من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالهداية بيده سبحانه، ولهذا تقول في توسلك هذا: إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله أن يهدينا أجمعين، وأن يصلح قلوبنا، وأن يأخذ بنواصينا إلى صراطه المستقيم. وقد أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء في القرآن. قال الله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أمره به بعدما ذكر عن المشركين ما ذكر من المذمة لهم في حبهم الشرك ونفرتهم عن التوحيد. والمعنى: أدعو أيها النبي الله وحده لا شريك له الذي هو فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق، عالم الغيب والشهادة أي السر والعلانية، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أي في دنياهم، وستفصل بينهم يوم معادهم وقيامهم من قبورهم. وفي هذا تعليم للعباد أن يحسنوا الالتجاء إلى الله تعالى والدعاء بأسمائه الحسنى والتوسل إليه بها. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن العبد إذا دعا بهذا الدعاء أو غيره من الأدعية عليه أن يتبع الدعاء ببذل السبب، فإذا قال اهدني لما اختلف فيه عليه أن يأخذ بالأسباب، وذلك بمجاهدة النفس على سلوك طريق العلم وتلقيه عن أهله وتحري الحق والصواب وعدم التردد في قبوله. والله الموفق والهادي لا شريك له، وأسأله سبحانه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.